الحمد لله على من خلق، الحمد لله من من خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني أنا كنت عايز أتكلم في موضوع بس مش عارف أتخطى الآيات. يوسف تلا الإمام آيات من سورة يوسف، الجيل الأول من بني إسرائيل، وقصة بني إسرائيل القصة اللي تضاه الله سبحانه وتعالى لتكون النموذج البشري اللي هيتشرح، اللي احنا محتاجين نشرحه ونقف معه وقفات كثيرة جدا، لأنه الجيل ده أو هذه الأمة مرت بمراحل، من أول مرحلة أن الله فضلهم على العالمين وجعلهم ملوك وجعلهم أنبياء وأعطاهم من ما لم يؤتي أحد من العالمين، ثم وصلوا لأنهم لعنوا وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ولعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، قتلوا الأنبياء، حرفوا الكتاب، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أظهروا بعض الدين وأخفوا بعض، جعلوا الكتاب كراطيس، قالوا سمعنا وعصينا، جرائم. لذلك إذا سمعت قصة بني إسرائيل في القرآن أرعيها سمعك كما قال ابن عباس. وقصة يوسف هو الجيل الأول من بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب، والجيل الأول اللي هو يوسف وإخوته ده الجيل الأول، ومروا بقى بمراحل من أول يوسف والأسباط أو يوسف وإخوته، بعد كده عدت مئات السنين، وبعد كده بعث موسى عليه السلام وهارون، وبعد كده عدت مئات السنين، وبعد كده بعث داود وسليمان، ودي كانت أعلى درجة من درجات ذروة سنام عبودية بني إسرائيل، النبي المقاتل العابد أفضل العبادة، قتل داود جالوت، أفضل الصيام، أفضل القيام داود عليه السلام، ثم ميراث داود، وورث سليمان داود، ورث النبوة وورث الكتاب، ثم بعد ذلك أضعف نقطة من نقاط بني إسرائيل واضمحلال ولعن بني إسرائيل على لسان قصة عيسى بن مريم ويحيى وزكريا وآل عمران، ثم بعد ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام بني إسرائيل مرة أخرى، يعني انقسموا عند عيسى ثم انقسموا بعد ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش عارف أتخطى والله قصة يوسف. طيب صلى الله عليه وسلم، خليني بس أشير إلى مشهد من مشاهد قصة يوسف، أن الحسد يحول الإنسان من إنسان طبيعي إلى إنسان مجرم، إن الحسد بيحول الإنسان من إنسان طبيعي إلى إنسان مجرم. إخوة يوسف حسدوا أخاهم، إخوة يوسف دول أولاد نبي، حسد ممكن يحول الإنسان من إنسان طبيعي إلى إنسان مجرم قاتل. إخوة يوسف حسدوا أخاهم ليه؟ لأنهم رأوا أن يعقوب عليه السلام يهتم بابنه، طبيعي أن الأب يهتم بأبنائه، وطبيعي أن الكبير مش زي الصغير، وطبيعي أن الطفل الصغير يحتاج إلى اهتمام يختلف عن الكبير. يعني أنت لو عندك ابنين، واحد في جامعة واحد في ابتدائي، أكيد أن أنت هتبقى بتتعامل مع ابتدائي مختلف عن أنك تتعامل مع بتاع الجامعة. لكن هؤلاء لم يفهموا فقه يعقوب ولا حكمة يعقوب في التعامل، الحسد دخل في نفوسهم، ودي كانت مصيبة، مصيبة غيرت مجرى التاريخ عبر العصور. مين أول واحد حسد وكانت مصيبة للبشرية؟ إبليس. إبليس حسد آدم. مين اللي كان قبل إبليس وسوس لإبليس عشان يحسد آدم؟ يعني إن هو الأخطر، إبليس ولا نفس؟ مين اللي كان قبل إبليس؟ طلع إبليس من نفس إبليس. يعني نفس الإنسان أو نفس المخلوق أصعب من عدوه. قبل ما يكون في شيطان، الشيطان تحول بالحسد، إنه حسد آدم. لما خلق الله آدم مخلوق عجيب بالنسبة لإبليس، ملائكة بتعبد وإبليس رفع مع الملائكة، بعدين خلق الله آدم من طين قبضها من جميع الأرض وشكله سبحانه وتعالى، صوره، أصبح لآدم صورة، ولم ينفق الله سبحانه وتعالى فيه روح، جسم كده ممدد في الجنة، فجعل إبليس يطوف به. وده مين؟ خلوه ليه ده؟ هيعمل ايه؟ هيعيش فين؟ وظيفته ايه؟ فجعل يدخل من فمه ويخرج من دبره، في تجاويف جهاز الهضمي، في فم وبلعوم ومعدة واثنى عشر جهاز هضمي لحد ما يوصل للدبر، فمشى في امعائه. ايه ده؟ ده جواه تجاويف، التجاويف دي لازم تتملى. فعلم انه اجوف، يعني لازم يتملى، فقرر ان هو يملاه. ابليس اصبح شيطان بحسد. اخوة يوسف تحولوا من انباء، من ابناء نبي، عندهم فرصة، اعلى فرصة للهداية. انت متخيل واحد نشأ في طاعة، واحد نشأ في وسط اهل علم، واحد نشأ في وسط قرآن ومجالس تحفيز وقاعد في الجامع ليل نهار، ايه الجمال ده؟ يتوقع ان ده يكون واحد شايل دين. يتحول هذا الرجل بالحسد الى انه يبقى قاتل. وده الموضوع اللي انا كنت جاي اتكلم فيه بقى. واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. اتنين راحوا يعملوا عمل صالح، قال لك تعالى نجمع، في واحد غلبان، تعالى نجمع فلوس ونروح ايه نفك كربته، تعالى يا عم انا وانت نصوم، تعالى نقعد في المسجد نقوم الليل، تعالى نتصدق بصدقة، قرب يا قربان، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، قرب، تقرب الى الله، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. العراقي، الحافظ العراقي بيشرح الحديث ده، بيقول ان التقرب بالشبر بالنية، فمن تقرب بنيته قربه الله بالعمل فيسر له عمل، والتقرب بالزراع بالعمل، فمن تقرب بالعمل وفقه الله سبحانه وتعالى وقبله. يقولوا هو ايه الزراع وايه الباع؟ زرعه. طب والباع؟ ايوه الزراع، الباع ضعف الزراع. فيقولوا هو الانسان لما بيعمل حسنة بياخد ضعف ولا الحسنة بعشر امثالها؟ استشكل اهل العلم يقولوا هو ازاي زراع وباع، طب ما كده الضعف. قالوا لا هو ما بيتكلمش على مقدار الحسنات، هو بيتكلم على سرعة التقرب، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، لكن هو بيتكلم على ان انت لو خدت خطوة هتلاقي ربنا بيقربك. اتنين البداية كانت بداية ايه؟ اتنين رايحين الجامعة سوا، النهاية كانت نهاية ايه؟ واحد قتل واحد ورماه في الشارع ومشي. ايه ده؟ استنى بس، هما الاتنين كانوا رايحين فين؟ رايحين الجامع، رايحين المعبد، رايحين يصلوا، رايحين يتصدقوا، رايحين يعملوا دين، رايحين يتقربوا الى الله سبحانه وتعالى. ده كانت المشهد البداية. البداية ديت هيبقى نهايتها متوقعة، المتبادر الى الذهن بعد البداية ان اتنين رايحين يقربوا قربان، هيبقى تفتكر يبقى النهاية ايه؟ يعني لو انت مش عارف اخر القصة هتفتكر دول مين؟ ابناء نبي. مين اللي موجود على وجه الارض والعدد كتير والفتن؟ لا ده اللي موجود على عهد على في في في حياة الناس عدد قليل من البشر، ده الجيل الاول من البشرية اصلا، ابناء ادم، ده ادم لسه نازل من الجنة، يعني ناس عدد قليل. ادم هيخلف كام؟ هما الاثنين قربوا قربان، وكان من سنة الله سبحانه وتعالى لصاحب القربان انه يوضع القربان، فاذا نزلت نار من السماء علم ان الله قبل القربان، واذا لم تنزل النار من السماء علم ان الله لم يقبل القربان. طيب واحد قال لك نتصدق لله سبحانه وتعالى، راح جاب احسن ما عنده وتصدق به، وواحد جاب المتغذية والنطيحة وما أكل السبوع، جاب إيه؟ الهدوم المقطعة والأكل اللي متاكل قبل كده اللي يتجمل القطط، وأي زبالة عنده قال لك طلعوها بقى لله. تقول له على مهلك ومبزج على نفسك ليه كده؟ ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا الحاجة لما تتقطع وتتبهدل وتبقى يعني ما لغي صالحة لأي استهلاك في العالم تقول لي طلعها لله؟ إيه الكلام اللي أنت فيه ده؟ واحد اختار أفضل ما عنده من أوقات، من أعمال، من جاه، من مال، وأخرجه لله، والتاني طلع أي حاجة. واحد في نيتي إن هو يريد وجه الله والتاني مش في دماغه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نزلت نجم السماء خدت الصدقة أو العطاء أو القربان بتاع الأولاني ولم تأخذ من الثاني. اسمه بقى قابيل اسمه هابيل، دي مش هتفرق معانا مين اللي يعني مين اللي كان القرب، مين اللي أخذت قربانه، مش هتفرق معانا. طيب لما حصل المشهد ده دب الحسد. حسد ده يا جماعة مصيبة. نوع صام يقول دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الحسد، حسد ده معصية تمحق الأمم. أمم تهلك بالحسد، إخوة يتفرقون بالحسد، أعمال حياتية دنيوية ودينية تفسد بالحسد. الحسد ده اللي هو أنا ليه مش أنا؟ ليه فلان يبقى موجود وأنا لأ؟ ليه فلان يبقى عنده وأنا لأ؟ تمني زوال النعمة، أو تمني زوال النعمة والإتيان بها إليك، أو تمني أن يكون مثل أن يكون لك مثل ما له، وهو درجات. طيب تقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر. لحد هنا ده مشهد طبيعي، اتنين عملوا طاعة، واحد ربنا قبله والتاني لم يقبله، متبادل إلى الذهن إن الذي لم يقبل منه هيعمل إيه؟ استغفر، يتوب، يفكر، يقول له أنت عملت إيه؟ شمعنا النار نزلت وخدت كباب بتاعك وما خدتش كباب بتاعي، لكن تفاجأ إنه قال له قال لا أقتلنك. أنت بتقول إيه؟ قال له هقتلك. طب أنا ذنبي إيه؟ طب أنا عملت لك إيه؟ حسده على ما آتاه الله من فضله، كما حسدت يهود النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله، كما حسد إخوة يوسف يوسف عليه السلام. قال إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا القبول ده من عند ربنا على مساحة التقوى. خلينا نقول قاعدتين في معاملة الله، أن التوفيق على قدر النية، والقبول على قدر التقوى. يقول لك هو أنا ليه مش موفق؟ عشان أنت مش عايز ربنا، عشان أنت لا تريد وجه الله، عشان أنت نيتك مدخولة. قال إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كل ما تبقى نيتك لله كل ما هتوفق، وكل ما أنت هتبقى نيتك لغير الله كل ما هتخزل. وعلى قدر التقوى يكون القبول. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال له أنا مش هقتلك. ليه يا عم أنا خاف؟ أنا ليه يا رب حاسبني؟ أنا خاف، ماليش دعوة بالكلام ده. قال له أنا هقتلك. شوفوا الآية، قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. يا الله، طوعت، يعني القتل معصية على لسان جميع الأنبياء. إمتى القتل طاعة؟ إمتى الرجل يقتل بهدوء بسكين بارد؟ إما لا، إمتى الإنسان يقتل كده وما عندوش مشكلة؟ لما يكون مجاهد في سبيل الله. طوعت له نفسه قتل أخيه، نفسه جعلت القتل طاعة وسهلت له الأمن نفسه. لذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو إحنا جوه أنفسنا إيه تجاه بعض؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدابروا لا تباغضوا. يعني إيه لا تدابروا؟ يعني ما تقابل واحد ما تديوش دبرك، تديوش نهضك، يعني عارف لا تصعر خدك للناس. يعني إيه تصعر خدك؟ يعني ما تتنحش باللغة بتاعتنا، يعني يعني تعملوش كده. هو القرآن يتكلم في مثل هذا؟ يقول لك ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، واقف كده بكتف، اعطيله كتف. يعني ما تقفش الوقفة دي، ما تمشيش الماشية دي، ما تبصش، ما تنظرش الناصية دي. قال لا تباغضوا. يعني ايه لا تباغضوا؟ يعني لا تتعاطوا اسباب البغض، الغيبة والكذب والنميمة والكلام الكتير واللت والعجن، هذا يجعلك تبغض الناس. لا تبغضوا، لا تدابروا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ما تعرف ان اخوك باع بيعه، ما تقعدش ايه تروح تقول له طب انا هديك فلوس زياده، طب هو اشتريها بكام، طب ترجع حلو واخدها انا منك. لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة بعض. واحد راح يخطب واحدة وبعدين قال له والله نفكر، قام داخل التاني وبعدين يقول لهم هو قال لكم كام، هو قال لك هيجيب شقة فين، هو انت بتخطب على خطبة اخيك ليه؟ ولا يسم على سوم بعض، كونوا عباد الله اخوانا. هنا شوفوا قصة ابني ادم، قصة غيرت مجرى التاريخ، قصة لرجلين من أبناء نبي. عارف إحنا أبناء القتل ولا المقتول؟ إحنا ابن مين فيهم؟ في ابن سعد، طبقات ابن سعد قولوا نحن أبناء القاتل. يعني البشرية بعد كده انتشرت بعد كده، بعد إيه؟ وراجل قتل أخوه، طوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله. قال فأصبح من الخاسرين، خسر أخوه. الآيات اللي قبلها على طول في قصة المائدة، على طول قبلها، بص الآية اللي على طول قصة ابن آدم كان قصة مين؟ موسى وهارون مع بني إسرائيل. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. شوفوا الفرق ما بين موسى وهارون وابن آدم. موسى يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. يقول له ربنا بيقول له روح لفرعون، أنا اختصيتك بالرسالة، روح لفرعون قل له ربك بيقول لك آمن به، ذكره بربه. سيدنا موسى يقول له أنا روح لفرعون؟ قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون ده طاغية، ده بيقول للناس أنا ربكم الأعلى. وفي حد في العالم قال كده؟ في أثر أن الشيطان لما سمع إبليس، لما سمع فرعون هو يقول أنا ربكم الأعلى، ارتعدت فرائصه. الشيطان نفسه قال له أنت جبتها منين دي؟ أنت حليت على كل العالم، مفيش حد في العالم قال كده أصلا. سيدنا هارون، سيدنا موسى يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسان. قال له يا رب هارون أصلح للمهمة دي. شوف الفرق ما بين أخين بيحبوا بعض وبين أخين بيحسدوا بعض. قال فأصبح من الخاسرين، خسر أخوه. الأخ ما بتعوضش، وأخوة الدين ما بتتعوضش. اوعى تخسر أخاك، ما تخسرش أخوك عضدك. قال سنشد عضدك بأخيك. أجمع العقلاء مش العلماء على أنه لا دنيا تقوم، لا دنيا تقوم إلا بالتعاون، ولا دين يقوم إلا بالتعاون. في حد يعرف يقوم دنيا لوحده؟ تعرف تقوم شركة لوحدك؟ هتعرف؟ ده مخالف إجماع العقلاء، مش عارف أقول إيه بقى. أجمع العقلاء أنه لا دنيا تقوم إلا بالتعاون ولا دين يقوم إلا بالتعاون. لذلك قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا وفيش حد، وفي حد يعرف يقوم حاجة لوحده؟ لو تعرف، لو كنت هتعرف يعني عزيمتك، يعني عزيمتك فولاذ مثلا، عزيمتك زي مين؟ سيدنا إبراهيم مثلا، حتى سيدنا أبو قال له إن الله أمرني أن أبني له هنا بيتا هل تعينني؟ قل سيدنا إسماعيل لأن ربنا أمرني أن أنا أبني له بيت تعينني؟ سيدنا موسى قال له يا رب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. أنا بكلمك على ناس عزائمها أنفذ من الفولاذ. أنا بكلمك على ناس عزائم أكبر عزائم عبر تاريخ البشرية. يعني مش بكلمك على أنبياء عاديين، مش نبي مثلا إيه حد قال له كلمتين فهو قتل. مثلا سيدنا إبراهيم ده ربنا سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة، نظر عباد الأصنام ونظر عباد الكواكب وهد المعبد على أصحابه، ويعني سيدنا إبراهيم وذهب إلى مصر وبنى في جزيرة العرب بيت لم يحجه أحد قبل ذلك، عزيمة ماضية. اختتن وهو ابن 80 عام، ومع ذلك هو فاهم إنه الدين مش هيكون بفرد ولا الدنيا هتكون بفرد. قال فأصبح من الخاسرين، خسر كتير قوي، خسر كتير لما قتل أخوه، خسر كتير لما طوعت له نفسه وقتل أخيه، خسر كتير لما حسد أخاه طوعت له نفسه قتله فقتله، فأصبح من الخاسرين، خسر كل حاجة. علماء التفسير مفسرون يقولوا هو ليه ما قالش فأصبح من النادمين فأصبح من الظالمين، لأن من الخاسرين. قالوا أن أول حاجة خسرها خسر الأخوة، لأن الأخ عضد ونصير ورد، يعني مش حاجة بسيطة. عارفين يعني إيه رداء؟ قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني أنت تيجي تقع تلاقي أخوك سندك، مش تيجي تقع يقول لك ها ها هو ده لازم يوقع، انا قلت لكم الاول ما تسمعوش كلامه. انت مش قاعد اهم حاجه عندك نفسك ورايك يطلع، انما انت قاعد اهم حاجه عندك ان دين ربنا ينتصر. قال فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه. غراب عارف لما الجثه جافت ريحتها طلعت فتاذى منها، والله سبحانه وتعالى علمه. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني من أجل ما حدث قضى الله سبحانه وتعالى وشرع ما يحرم به القتل. خلينا أختم نجمع علينا أن نفتش في نفوسنا في حاجات اسمها أصول الأخلاق، وفي حاجة أصول الأخلاق الحسنة، وفي حاجة اسمها أصول الأخلاق السيئة. ولو تتبعت في القرآن هتجد أنه من أصعب الأخلاق التي واجهها الله سبحانه وتعالى الحسد، وفي حاجات ملهاش حل غير أنك أنت تقول له يا رب أعوذ بك من شر حاسد إذا حسد، مش عارف أرمي فيها إيه. في حاجات ملهاش حل مش هتعرف تجيبها من الدنيا مهما أحسنت. أحسن يوسف إلى إخوته ثم حسدوه وألقوه في غيابة الجب. أحسن رجل إلى ربه فحسده. تخيل واحد بيحسد واحد عشان طاعة وقرر أن يقتله. والخلق السيء الثاني اسمه الكبر، وجمعهما في الكذب. أقول قولي هذا واستغفر الله.